تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عن الكحل وقص الأظافر، هل هو جائز في نهار رمضان أم لا؟ قص الأظافر جائز لا شك في رمضان وفي غيره، كذلك نفس العرض حلق العانة كله مشروع في رمضان وفي غيره. أما الكحل فبعض أهل العلم كره ذلك في النهار لأنه قد ينساب إلى الحلق، والصحيح أنه لا يضر الصيام الكحل في النهار، لكن تركه وفعله بالليل يكون أحسن وأبعد عن الشبهة، وإلا فالصواب أنه الكحل في رمضان لا يضر.